إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة امتن علينا فأفضل وأعطانا فأجزل أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وهدانا وكل بلاء حسن أبلانا فالحمد لله كثيرا على هذه النعم وعلى هذه الآلاء ومنها هذه الزيارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى صلة بين خلقه وجعلها ترابطا بين عباده وجعلها مودة بين أهل الإيمان وأهل الإسلام فهذا توفيق الله أولا وآخرا ونحن لا نقدم ولا نؤخر ولا حول لنا ولا قوة وما تشاءون إلا أن يشاء الله أيها الناس تعلمون ما لهذا الدين من الخصائص وما له من الفضائل وما له من الصفات وما له من الآداب وما له من الأخلاق هذا الدين الذي رب الله عز وجل به عباده وهذا الدين الذي رب الله عز وجل به الخلق من الجن والإنس ومن أعظم هذه الخصائص ما حواه هذا الدين من الآداب والأخلاق التي شملت الجميع شملت الحاكم وشملت المحكوم شملت الرجال وشملت النساء والكبار والصغار والعلماء وغيرهم بل والجن والإنس لأنه دين الآداب ودين الأخلاق فما ترى من شيء إلا وقد جاء فيه من الآداب ومن الأمور التي تعلم الإنسان كيف يتأدب بها ويتخلق بها ويتصف بها الشيء الكثير، فهو دين الأدب ودين الخلق، دين السماحة، دين الرحمة، دين المودة، دين المحبة، دين التعاطف، دين التآزر، دين التآخي، دين جمع كل خير وكل فضل وشمل على كل ما يصلح الناس في أبدانهم وأديانهم ودنياهم وأخراهم. فلله الحمد أن من الله عز وجل علينا فجعلنا من أهل هذه الملة السمحاء وأتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملة هذه الآداب التي أدبنا بها الإسلام آدابنا مع علمائنا ومشائخنا. نعم يا أيها الناس، فهذا الأدب عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لما يعلم لأهل العلم من الفضل ومن المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون وكم سمعتم ولا تزالون تسمعون، وكم قرأتم ولا تزالون تقرؤون عن فضل العلماء وعن شرف حملة العلم الذي جاء في القرآن الكريم وفيما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آيات تتلى وأحاديث تروى في هذا الباب وفي هذه المسألة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن كثير رحمه الله في هذا خصيصة لأهل العلم لا لغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركاؤكم الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: قال في هذا أن العلماء قوالون بالحق في الدنيا، ناطقون به في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبار عند الله وعند خلقه، لقول أهل العلم اعتبار عند الله وعند خلقه. لو لم يكن لهم اعتبار ولو لم يكن لهم فضل لما أشهدهم على أجل مشهود. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلام الذي لا ينطق عن الهوى، ليس منا. وللعلماء في هذه اللفظة النبوية أقوال، منها أنها تفيد أن هذا الأمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن فاعله ليس منا يدل على أنه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. ومن أهل العلم من قال: ليس منا، ليس على طريقتنا. ومن أهل العلم من قال: ليس منا، هو على ظاهره، هو على ظاهره. فانتبه أيها المسلم لهذه الأحاديث ولأمثالها، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل الأدب مع أهل العلم والإجلال لأهل العلم من إجلاله سبحانه وتعالى ومن التأدب معه سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه وإكرام السلطان المقسط حامل القرآن الذي يحمل فقهه وعلمه وتفسيره ويستنبط الأحكام من آياته ويستدل بأدلة القرآن في مواضعها. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هكذا يعلن الله شأن من يحمل العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى أدب موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ جاء بهذا الأدب وجاء بهذا الخلق وجاء بهذا التواضع وجاء بهذا الفضل الذي يحمله لمعلمه الذي جاء يتعلم عنه ما يسر الله سبحانه وتعالى. إنه أدب الإسلام، إنه أدب القرآن، إنه أدب الأنبياء، إنه أدب العلماء، إنه الأدب مع هذا العلم ومع من يحمله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. هذا من جملة الأدب الذي لأهل العلم: الدعاء لهم والثناء عليهم وذكرهم بالخير دائما وأبدا. ولذلك فإنما جاء عن أسلافنا من الآداب جملة عظيمة لتعلم ارتكاز هذه الدعوة المباركة وارتكاز حمل العلم والتخلق به على هذه الركيزة المهمة والدعامة الأساسية التي لا يصلح العلم إلا بها، لا يصلح العلم إلا بها. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: ما أسفت على رجل حوى فاتني وقد حوى علم الأولين والآخرين كما أسفت على رجل عنده أدب النفس، عنده أدب النفس. قال شبيب ابن شيبة رحمه الله تعالى: من لم يأخذ مقال عليكم بالأدب مع العلم، عليكم بالأدب مع العلم، فإنه زيادة في العقل، فإنه زيادة في العقل وأدب للنفس وصاحب في الغربة. نعم يا أيها الناس، نعم يا أيها الناس. قال عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي رحمهم الله تعالى قال: كان عمي يقول: يا بني من لم يأخذ الأدب، من كان الأهل والولد أحب إليه من الأدب والعلم لم ينجب، أي لم يصبح نجيبا ولا فاضلا ولا ماذا شريفا ولا موقرا ولا مكرما ولا صاحب فائدة ولا صاحب ثمرة. نعم، هكذا كان السلف ينظرون إلى الأدب في العلم مع طلب العلم ومع من يتعلم عنهم. لذلك قال طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله تعالى: إن من السنة أن يوقر العالم، إن من السنة أن يوقر العالم. من هذه الطريقة السنية والدعوة السلفية أن يوقر صاحب العلم، وأن يجل من يحمل العلم، وأن يتأدب مع الذي يحمل علم الكتاب والسنة، لأن هذا هو الخير، لأن هذا هو الفضل، لأن هذا هو الشرف. وليس الأدب مع العلماء محل خلاف، بل هو محل إجماع واتفاق، كما نقل ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واتفقوا على إجلال أهل القرآن وأهل الإسلام والخليفة والفاضل والعالم. اتفق الناس، اتفق العقلاء والحلماء والحكماء والأدباء وأهل العلم والفضل وعامة الناس على توقير هؤلاء الأصناف، لأن في توقيرهم خير كبير، خير كبير. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من عاد الأمراء خسر دنياه، ومن عاد العلماء خسر دينه. وكيف يعاديهم إلا إذا أساء الأدب معهم؟ فإن الأدب مع ولاة الأمور في دنيانا وفي ديننا فيه مصلحة عامة تعود بالنفع على المسلم، على الفرد، على المجتمع في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتأدبون حتى في الرواية مع من أخذوا العلم عنه. وقبل ذلك تعلمون حديث جبريل الطويل الذي رواه مسلم من حديث عمر وهو في الصحيحين عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام الحديث. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. انظر إلى الأدب مع رسول الله ومع علم رسول الله ومع وراث رسول الله. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فكل أخذ من هذا العلم بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى له. لذلك يقول بعضهم: من أخذ العلم بغير أدب كانت نهايته إلى العطب. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. انظر إلى أدب السلف في الرواية عن مشائخهم وعن علمائهم. هذا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، كان إذا حدث عن ابن عباس يقول: حدثنا البحر عبد الله ابن عباس، حدثنا البحر عبد الله ابن عباس. هذا شعبة أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، كان إذا حدث عن شيخه أيوب يقول: حدثنا أيوب سيد الفقهاء، حدثنا أيوب سيد الفقهاء. هؤلاء هم سلفنا وهم قدوتنا وهم أئمتنا. وهكذا جاء حماد بن زيد مع شيخه شعبة، فالجزاء من جنس العمل. كان إذا حدث عن شيخه شعبة رحم الله الجميع قال: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، جعل لاسمه نصيبا وجعله شعبة من شعب الخير. وكان كذلك رحمه الله تعالى، كذلك كان مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى الهمداني إذا حدث عن أمنا أم المؤمنين وحبيبة رسول الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها، كان إذا حدث مسروق عنها كان يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبرأة. حتى أدب كان في الرواية، في نقل العلم، في نقل الفتيا، في نقل الكلام إلى غير ذلك، مع عدم الغلو، مع عدم التجاوز، مع عدم المجازفة. لأنكم تعلمون إخواني في الله أن الغلو لا تعرفه هذه الدعوة المباركة، استمدادا من أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل، فهذه الدعوة ترفض الغلو في العبادات، في الأحكام، في المعاملات، حتى مع الخصوم، حتى مع الأعداء. إنما هي أمة الوسط، إنما هي أمة العدل، إنما هي خير أمة، جاءت بالرحمة، جاءت بالمحبة، جاءت بالمودة، جاءت بالألفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أي خيارا، عدولا. لذلك من تمسك بالسنة وسار على الطريقة السلفية كان من الخيار العدول في أقواله وأعماله وعباداته وأحكامه وكلامه، انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوامين بالقسط في كل شيء، يقيم المسلم القسط في كل شيء، حتى في تعامله مع مشائخه وعلمائه. انظروا إلى أي مرتبة بلغ أدب السلف مع علمائهم. هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ما مددت رجلي ناحية دار شيخي حماد ابن أبي سليمان، ما مددت رجلي ناحية دار شيخي حماد وإن بيني وبينه لسبع سكك، أي سبعة طرق، بينه وبين دار شيخه حماد ابن أبي سليمان. قال: ما مددت رجلي ناحية داره، أدبا وإجلالا وتوقيرا واحتراما وإكراما منه رحمه الله تعالى. ما مددت رجلي ناحية دار شيخي حماد ابن أبي سليمان وإن بيني وبينه لسبع سكك، وإني كل ليلة لأبيت أدعو له وأدعو لكل من تعلمت عنه. كل ليلة يبيت حتى توفاه الله يدعو لشيخه حماد ولكل من تعلم عنه العلم أو أخذ عنه مسألة من المسائل أو حكما من الأحكام. هكذا كانوا أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم يا أيها الناس، وهكذا ما جاء عن سلفنا من الأدب الشيء الكثير. هذا شعبة ابن الحجاج رحمه الله، أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، يقول: كل من تعلمت عنه علما فإني له عبد ما حي. كل من تعلمت عنه العلم فأنا له عبد ما حي، يعني خاضع وتابع بالحق، محترم، مجل، موقر، متأدب، ما حي. انظر مع مكانته ومع جلالة قدره يقول هذا الكلام، لم يرى أن هذا حط من منزلته أو تهوين من شأنه، وإنما اعتراف لأهل الفضل بفضلهم ولما لهم من اليد الطولى ومن النعمة الكبرى عليه، ومن النعمة الكبرى عليه. نعم يا أيها الناس، وجاء تلميذه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي رحمه الله تعالى. انظر، ورث أدبا، تحصد أدبا، ابذل أدبا، تستلم أدبا، قدم أدبا، يؤخر لك أدبا. جاء ماذا على نفس هذه الطريقة؟ كان يقول: إني لأستغفر لأبي حنيفة كل ليلة مع أبوي. كان يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأبي حنيفة. قيل له: ما شأن أبي حنيفة؟ قال: لا يفلح، لا يفلح من لا يعرف لأستاذه أي قدرا ومكانة وتعاملا بالأدب والتواضع. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. انظر إلى أين وصلت آدابهم، انظر إلى أين وصلت أخلاقهم، انظر إلى أين، ومع ذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. هذا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه، قال: نظرت إلى هذا الحي من الأنصار فوجدت عامة علم رسول الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهم. قال: فإني كنت لآتي باب الواحد منهم وإن شئت لأذن لي، آتي باب الواحد منهم وإن شئت لأذن لي، لأذن لي، ولكن يأتي يجلس عند بابه حتى يخرج ليأخذ عنه حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظروا إلى أدبه، إلى أدب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضر زيد بن ثابت جنازة، فلما فرغ منها قدمت له بغلة ليركبها، فأخذ عبد الله بن عباس بلجام البغلة، فقال له زيد بن ثابت: إليك أو عنك يا ابن عمي رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أي من هذه الخدمة ومن هذا الاحترام ومن هذا الإجلال. وتعرفون أن قول الصحابي أمرنا أو هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا أن له حكم الرفع، له حكم الرفع. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: ما بت منذ 30 سنة ليلة إلا وأنا أدعو وأستغفر للشافعي. ما بت منذ 30 سنة ليلة إلا وأنا أدعو وأستغفر للشافعي رحمهم الله تعالى. كان يقول له ابنه: يا أبتي، إني لأسمعك كثيرا ما تستغفر لهذا الرجل. قال: يا بني، أيت معلما ولا مؤدبا مثل رسول الله، معلما ولا مؤدبا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شيء من ذلك، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انظروا كيف أثر أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأخذوا هذا التواضع، هذا الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما، تعلما وتعليما. كانوا هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء ذلك الرجل الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فهم به الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المؤدب والمعلم، هل ترضاه لأمك؟ وأخذ يعدد له. والغلام والشاب يقول لا أرضاه، قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم، وذكر له البنات والأخوات والعمات والخالات، وهو يرد بنفس رده، والرسول يقول كذلك بنفس الرد. ثم وضع يده على صدر ذلك الفتى وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واشرح صدره. قال فما عاد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. هذا الذي كان يعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك لو نظرنا إلى حصول البدع وحدوث المحدثات لنظرنا أن من أسباب حصولها وظهورها عدم التأدب مع أهل العلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إليهم عند حصول المسائل وحدوث الحوادث ووجود القضايا أن ترجع إلى من أمرك الله عز وجل تأدبا معهم، بأن القول قولهم وبأن الكلمة كلمتهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم هكذا أمر بالرد إليهم. فأنت إذا نظرت إلى حصول البدع والمحدثات وطرؤ هذه الأمور التي خرج بها عن دين الله عز وجل لوجدت أن من أهم الأسباب في ذلك عدم التأدب مع العلماء. هذا ذو الخويصرة حرقوس التميمي الذي هو أصل الخوارج وبدايتهم كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ما يقسم من الغنائم قال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. سبحان الله، مقام النبوة، جناب الرسالة، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه خبر السماء صباحا ومساء يقال له هذا، ويرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعدل يا محمد. هم به أن تضرب عنقه، فقال اتركوه يخرج من ضئض هذا الرجل، يعني من على شاكلته ومن مثل صفاته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السبب في حصول هذه البدعة كان قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عوقب هذا الرجل بهذه العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وعليه وزرها ووزر من اتبعه وشد عن أهل الإسلام وطرق وماذا وأخذ لنفسه في هذه الطريق المنحرفة. وانظر أيضا إلى بدعة المعتزلة. بدعة المعتزلة أول ما نشأت وأول ما ظهرت كان واصل بن عطاء الغزال يجلس في حلقة الحسن البصري، فجاء رجل يسأل عن مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو كافر، فقام واصل بن عطاء، الإمام موجود، العالم موجود، الأب موجود، الشيخ موجود، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قام هو في ناحية من المسجد وأخذ يؤصل ويقعد، لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين منزلتين، فنشأت هذه الفرقة وهذه الطائفة. لو تأدب مع الشيخ مع هذا العالم، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا، كان أمر الله قدرا مقدورا. فالآداب من ديننا، والأخلاق من صميم عبادتنا التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. الله عز وجل امتدح نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم امتدح أهل الأدب والخلق بقوله: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التأدب حتى مع أبغض الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. لما مر عليه ملأ من اليهود وقالوا: السام عليك يا محمد. قالت عائشة: وقد سمعتم وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. قال: مهن يا عائشة. قال: ألم تسمع إلى ما قالوا؟ قال: ألم تسمع إلى ما رددت عليهم وعليكم؟ وعلي أدب حتى في الرد على أبغض الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. يا عائشة: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. نعم، إن الله رفيق يحب الرفق. إذا كان الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيا أيها الناس، من أراد الخير، من أراد الفضل، من أراد الرفعة، فعليه بهذه الأخلاق، بهذه الآداب، فعليه بسيرة سلفنا الصالح، فإن الخير في هداهم والاقتداء بآثارهم والتمسك بما كانوا عليه عقيدة وعبادة وعملا ومعاملة وسلوكا وأدبا في كل شيء، في الأقوال والأفعال، في الحركات والسكنات، في كل شيء. عليكم بهذا الخير، لا تفقدوه، ستفقدون خيرا كثيرا. وقد سمعتم ما تقدم ذكره. أسأل الله عز وجل أن أكون قد أصبت فيما قلت، فإن كان فيه من صواب فمن الله وحده، وإن كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن كان له فضل علينا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على هذه البلاد وأهلها أمنها وأمانتها ودينها وعقيدتها ومنهجها وهدوءها واستقرارها، يا ذا الجلال والإكرام، في سهلها وجبلها، في بدوها وحضرها، في مدنها وريفها، في برها وبحرها، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.